سيداتي وسادتي، مساء الخير. نحييكم في هذه الليلة، ليلة أم كلثوم التي ينتظرها عشاق الفن وينتظرها عشاق الأغنية العربية في كل مكان من وطننا العربي الكبير. نحييكم من هذا المكان الذي امتلأ بهؤلاء المستمعين العرب، المستمعين المصريين الذين جاءوا لكي يسعدوا بهذا اللقاء، لقاء الفن مع سيدة الفن، مع أم كلثوم. سيداتي وسادتي، الكل هنا في ترقب وفي انتظار لحظة أن يفتح الستار، إذ أن السيدة أم كلثوم وصلت منذ لحظات. سيداتي وسادتي، ويفتح الستار الآن عن الفرقة الموسيقية، وتظهر السيدة أم كلثوم وتقابل بهذه العاصفة من التصفيق، وتبادل جمهورها بتحية وبإيمان. سيداتي وسادتي، الأغنية حسيبك للزمن من كلمات عبد الوهاب محمد ومن لحن رياض الصنباطي. الزمن. لا اتاك لا اتاك ولا شجن حسيبك للزمن. لا عتاب لا عتاب ولا شجن حسيبك للزمن. لا عتاب لا عتاب ولا شجن تأتي من ندم وتعرف الألم وتعرف الألم تأتيك من ندم وتعرف الألم تشكي مش مسألة عليك مش هرحم عينيك تشكي مش مسأل عليك تبكي مش هرحم عينيك اللي ما رحمتش عيني لما كان حسيبك للزمن. لا عتاب لا عتاب ولا شجن حسيبك للزمن. لا تاب لا تاب ولا شجن تأتي من ندم وتعرف الألم تأتيك وتعرف الألم تشكي مش عسل عليك تبكي مش هرحم عينيك تشكي مش عسل عليك تبكي مش هرحم عينيك قال لي ما رحمتش عيني لما كان قلبي بإيديك دارت الأيام عليك. هسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن هسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن تأتي من ندم وتعرف الألم تأتي من ندم وتعرف الألم تشكي مش عسالك تبكي مش مرحم عينيك تشكي مش حزن عليك تبكي مش هرحم عينيك قال لي ما رحمتش عيني لما كان قلبي بإيديك دارت الأيام Thank you. أجمل. في البعد ناري ناري، الزمن هو اللي هيخلص لي طاري طاري، الزمن هيدوك كل هج وكل ليل. العبوة اللي حيخلص لنار الزمن حيدوك في البعد ناري ناري الزمن هو اللي حيخلص لناري كل هج وكل اللي سهر تقولي كل غد وكل Thank you. Thank you.

ندم بعدي هيفضل جوا قلبك يألمك أكثر ما يعيش العمر عاتبك. الندم بعدي هيفضل جوا قلبك يألمك أكثر ما يعيش العمر عاتبك. بكرة تتمنى حسبك أو ألومك أو عاتبك. بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو عاتبك. مش هحسبك مش هعاتبك مش هحاسبك مش هحاسبك. لا ده انا كفاية كفاية كفاية اني سبتك للزمن. اشكي مش هزعل عليك ابكي مش هرحم عينيك ابكي مش هزعل عليك ابكي مش هرحم عينيك. قال لي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك نارت Run! مش هقولك انت عارف الزمن راح يعمل ايه. اي حسيبك Thank you. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا مع النغم الخالد، عشنا مع أم كلثوم في أغنية حسيبك للزمن من كلمات عبد الوهاب محمد ومن ألحان رياض السنباطي. سيداتي وسادتي لنا معكم لقاء آخر ولقاء ثالث مع أم كلثوم في هذه الليلة ومن هذه الدار. سيداتي وسادتي إلى دار الإذاعة بالقاهرة.